إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ويقول جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي سبحوا الله تبارك وتعالى حين الصباح وحين المساء وعشيا وحين تظهرون والله هو المحمود سبحانه وتعالى هو الذي له الحمد كله في السماوات وفي الأرض جل وعلا دعوة الله تبارك وتعالى عباده أن يذكروه سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا وأن يسبحوه بكرة وأصيلا ذكر الله في القلب وباللسان والعمل بمقتضى ذلك وهذا الذكر بالكلمات النافعات الطيبات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن أشرف الذكر وأعلاه لأن القرآن هو الذكر المنزل من الله تبارك وتعالى على عباده وهو حديث عن الله تبارك وتعالى القرآن كله حديث عن الله عن صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وعن حكمه وعن غيبه سبحانه وتعالى وعن تشريعه فهو كله حديث عن الله تبارك وتعالى وعن سننه في الخلق وماذا صنع بأوليائه وماذا صنع بأعدائه فالقرآن كله ذكر لله تبارك وتعالى وهو أشرف الذكر وقد أنشأ الله تبارك وتعالى عامة عبادته لذكره ليقام ذكره فالصلاة وهي أشرف العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكر وهي كلها ذكر لله تبارك وتعالى بحمد الله والثناء عليه وتسبيحه سبحانه وتعالى مع حركاتها في القيام وفي الركوع وفي السجود لكن مضمونها هو ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى أشرف أعمال العبد وأنفعها له عند الله تبارك وتعالى وهي أخف العبادات الذكر باللسان أخف أنواع العبادة وأثقلها في ميزان العبد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا إله إلا الله تعدل السماوات والأرض تعليلها أجرا ومثوبة عند الله تبارك وتعالى، فلا أثقل في ميزان العبد من ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن على العبد أن يعلم معاني هذه الكلمات التي يذكر الله تبارك وتعالى بها. فمع التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يليق به، تنزيهه جل وعلا عما قاله المجرمون بدءا برأس الإجرام والشر إبليس إلى آخر ما قاله الكفار في الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى هو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. فقول إبليس رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين كذب، نسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. وإبليس هو الداعي إلى كل شر في نسبته إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى أن لا نتبع خطواته، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم فعل إبليس، وهو الذي نشر الشر ونشر الكفر ونشر كل ما قاله الكفار ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. فسبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ذلك، عن كل ما نسبه إبليس وأتباعه عن الله تبارك وتعالى. فقول الكفار إن لله ولد وإنه لا يحاسبهم يوم القيامة، وقول اليهود يد الله مغلولة، كل ذلك من النقص الذي نسبوه إلى الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، فهو منزه أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. وهو منزه سبحانه وتعالى عن العجز، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهو منزه أن يترك خلقه سدى وعبثا، كما هو الشأن في اعتقاد الكفار أنه لا يحاسبهم على أعمالهم، فقد كان يظن أنما هي حياتهم الدنيا فقط وأنه لا جزاء في الآخرة، وهذا نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى، وأنه خلق الخلق سدى وعبثا لا يجازي المحسن على إحسانه ولا المسيء على إحسانه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. يتنزه الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق وأن يتركه سدى سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون. فيتنزه الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق وأن يتركه هكذا عبثا لا يجزي المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته. يتنزه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك في الملك، فإن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي لا ند له ولا شريك له سبحانه وتعالى. فكل من ادعى أن لله ندا له شريك في أي شيء، شريك في العبادة، شريك في الملك، فقد نسب النقص إلى الله تبارك وتعالى، والله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. ولذلك كانت كل مقالات المشركين فيما نسبوه إلى الله تبارك وتعالى وفيما عبدوه مع الله تبارك وتعالى نسبوا النقص إلى الله تبارك وتعالى، والله منزه أن يكون له ند وأن يكون له شريك، سبحانه أن يكون له ولد. فالتسبيح عندما تقول سبحان الله ونسأل الله تبارك وتعالى عن كل ذلك، عن كل ما قاله الظالمون والمجرمون ورأس الكفر إبليس لله تبارك وتعالى. تسبيح الله ومعنى تسبيحه تنزيهه سبحانه وتعالى، والشهادة له سبحانه وتعالى بأنه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبح الله تبارك وتعالى وقت الصباح ووقت المساء، وهذا التسبيح اعتقاد تنزيه الله تبارك وتعالى وتفرده بأنه الواحد الأحد المنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فكل ما قاله المجرمون والكفار واليهود وأتباع الشياطين في الله تبارك وتعالى ولا حق احتري عليه كما احتري على الله تبارك وتعالى، أكبر الفرق التي افتراها المجرمون على الله تبارك وتعالى، فقد ادعوا ما ادعوا. ولا يمكن جمع ما قاله أعداء الله تبارك وتعالى عن الله فيما نسبوه إلى الله تبارك وتعالى. والمؤمن عندما يقول سبحان الله ينزه الله عن كل ما قاله هؤلاء الكفار والمجرمون في الله تبارك وتعالى. والحمد لله إثبات محامد، يقابل التسبيح الحمد، الحمد إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، وأنه أهل الحمد كله، الحمد كله له، فإنه محمود لذاته وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى. ولا يبلغ أحد أن يحمد الله تبارك وتعالى كما حمد نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يحمده العباد بما علموه من صفاته سبحانه وتعالى وما علمهم، ولا يبلغون يعني مبلغ أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى علما، فإنه لا أحد يحيط بالله ولا يحيطون به علما، ملائكته وكل خلقه لا يحيطون علما به سبحانه وتعالى. فالحمد لله إنما هي إثبات المحامد كلها لله، وكذلك كل ما يحمد به المخلوق فإنما مرجعه إلى الله، لأنه ما من نعمة في المخلوق إلا من الله تبارك وتعالى، ولذلك كان كل حمد يحمد به مخلوق فإنما هو عائد على الله تبارك وتعالى، لأن الله هو مسئيه ومجريه وهو معطيه سبحانه وتعالى، فهو معطي الخير كله. فالحمد كله لله، الحمد كله، كل ما يحمد عليه المخلوق فإنما الله أولى به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه وهو الذي من به سبحانه وتعالى. الله أكبر كلمة عظيمة، وذلك أنه أكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى، فكل الخلق بالنسبة إليه شيء حقيقي ذليل صغير. السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد، ويقول الله عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وصعد النبي المنبر يوما فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يأخذ الأراضين على إصبع والجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع، شجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى، فعندما تقول الله أكبر فتذكر أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل هذا الخلق، وأن السماوات باتساعها والأرض كلها إنما هي شيء حقير صغير بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وهذا تخريب للمعنى. فالله أكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى وأكبر من كل كبير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، كلمة العظمى في ذكر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، لا معبود حقا في السماوات والأرض إلا الله، وكل ما عبد من دونه والدعية له الإلهية من دونه فضل، فكل إله دون الله فهذا فضل، فإن كان مألوها من الخلق بغير رضاه فهو بريء من ذلك، وإن كان مألوها دعا الناس إلى ألوهية نفسه وإلى عبادته فهذا طاغوت، فهذا طاغوت، وكل وهو ومن تبعه في ذلك حطب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا آلهة على الحقيقة ما وردوها، وكل فيها خالدون. خاطب الله المشركين بهذا الخطاب، قال إنكم يعني أيها المشركون وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. والحط هو إلقاء الحجارة الصغيرة هذه الحصباء التي يحصب بها يعني يضرب بها. حطب جهنم يعني تضربون جميعا إلى جهنم. أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة يعني الذين عبدتموهم من دون الله حقيقة آلهة حقيقيين ما وردوها، لأن الإله يجب أن يكون ممتنع. الإله المعبود الذي يستحق العبادة حقا لا يمكن أن يكون يعني على هذا النحو ذليلا حقيرا مسيطرا عليه، لا يمكن أن يكون هكذا. وإنما الإله هو المعبود، ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل هذه التي عبدت من دونه فباطل. فلا إله إلا الله، لا إله حقا إلا الله، وليس لا إله موجودا. فإن الآلهة الكثيرة لا حصر لها، فإن البشر في ضلالهم لم يتركوا شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا وعبدوا، سواء كان هذا الشيء شريف كالشمس المضيئة أو شيء حقير كفأر أو خنفساء أو بقرة أو حية. فإن البشر يعني من ضلالهم ما تركوا شيء، ما تركوا شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وجد له من يعبده ومن يقدسه ومن يسجد له ومن يجعله إلى يبغي منهم ضر والنفس. فإن ضلال البشر في هذا لا أصر له. فأكبر ضلال يصنع إلهه بيديه، تمثاله يصنعه بيديه ثم يسجد له ويقدسه ويخافه ويرهبه ويرجوه، وهو الذي صنعه، هو صانعه، كيف تصنعه؟ يعني إله ثم بعد ذلك ترجو خيره وتخاف ضره وتدعوه وتسجد له؟ هذا يعني من الضلال المبين. ما في ضلال أضل من ضلال أهل الشرك والكفر. فلا إله حقا إلا الله. وأما كل هذه الآلهة من الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فضل، فإنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. عندما تقول لا إله إلا الله تذكر أن الإله الذي يستحق العبادة إنما هو الله وحده سبحانه وتعالى رب العالمين خالق السماوات والأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا حول في المخلوق ولا قوة له إلا بالله. فالله هو واحد الحول كله والقوة كلها، ما في قوة في أحد ولا في حول لأحد، مؤمن كان أو كافر، أي شيء من البشر أو من غيرهم. فالله هو معطي القوة سبحانه وتعالى لكل ذي قوة، وهو معطي الحول لكل ذي حول. وإذا أراد الله أن يسلب ذلك من صاحبه سلبه سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحمد لله لا إله إلا الله كلها من الكلمات الطيبات، الجمل الطيبات التي هي فيها ذكر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أمرنا بذكره وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وخير ذكره كتابه، فالقرآن كله ذكر لله تبارك وتعالى، لأنه حديث عن الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعه وسننه في الكون سبحانه وتعالى. ولذلك كان أشرف الذكر وأشرف الذكر كلام الله. وهذه الكلمات الطيبة التي علمنا الله تبارك وتعالى أن نقولها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر الله تبارك وتعالى بها في الركوع وفي السجود وفي التشهد وبعد الصلاة وفي الخروج وفي الدخول وعند كل الأحوال. فإن النبي كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله بهذه الأذكار وبأذكار المناسبة كذلك للمناسبات، كذكر الطعام والشراب واللباس ورؤية الهلال واجتماع الناس تسليمهم وافتراقهم. فإنه قد شرع لنا وبين لنا ذكر عند كل الأحوال ليكون المؤمن ذاكرا لله تبارك وتعالى على كل أحواله. لكن لا يكون هذا الذكر لله تبارك وتعالى يعني تاما إلا باستحضار معنى استحضار معنى هذه الكلمات التي يقولها العبد، معنى سبحان الله، معنى الحمد لله، معنى لا إله إلا الله، معنى الله أكبر، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يؤمن بها، أن يكون مؤمنا بما يقول، ثم أن يجري هذا على اللسان، جريان هذا على اللسان وليس في القلب وحده، هذا كمال الذهن، فأن يحرك لسانه يعني بذكر الله تبارك وتعالى، ويكون قلبه حاضر عندما يذكر الله تبارك وتعالى، يكون القلب حاضرا، ثم يعمل كذلك بمقتضى هذا الذكر، يعمل بمقتضى هذا الذكر، يكون لهذا الذكر أثر في قلبه من قربه من الله تبارك وتعالى ومخافته له وتعظيمه له سبحانه وتعالى. فعندما يعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل هذا الخلق، وأن هذا الخلق خلق ضئيل صغير بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، علم عظمة الرب سبحانه وتعالى. وعندما يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم أن حوله وقوته ومهما كان، أما كان من أحد من حول وقوة فإنما الله معطيها له سبحانه وتعالى، الله هو الذي أعطاها وهو الذي وهبها سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا به. فإذا كمال الذكر أن يكون بالقلب، وأن يكون باللسان، وأن يكون العبد عاملا بمقتضى ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة في الصباح وأصيلا، الأصيل وقت الأصيل اللي هو من العصر إلى المساء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وصلاة الله تبارك وتعالى على عباده ذكره. فإن الله تبارك وتعالى مع عبده المؤمن إذا ذكره، كما جاء في الحديث القدسي، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفتاه. فكل من ذكر الله فالله تبارك وتعالى يذكره سبحانه وتعالى. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ملأ من الملائكة. فالله تبارك وتعالى يباهي كذلك الملائكة بعباده الذين يذكرون يجلسون لذكره سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقد جاء في الحديث أن الملائكة تصلي على العبد المؤمن ما دام جالسا في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر. فإذا كان جالس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى فالملائكة تصلي عليه، يعني أنها تدعو له. الصلاة هنا دعاء، دعاء الملائكة للعبد المؤمن. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، يعني في مكانه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقول، يعني إلا إذا خرج من المسجد أو أحدث فإنها تتوقف يعني عن الدعاء له. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وهذه إشارة من الله تبارك وتعالى بأن أهل ذكر الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا هم أهل يعني السلام من الله، الذين يتقبلون سلام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. سلام من الله تبارك وتعالى لهم عندما يدخلون جنة الله تبارك وتعالى، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا يعني يسمعونه من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فالله يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نذكر الله ذكرا كثيرا. وكان النبي يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها ذكر لله تبارك وتعالى في صباحه ومسائه صلى الله عليه وسلم، في كل وقته هو ذاكر الله تبارك وتعالى. وأشرف العباد من كان في الذكر، من كان في الذكر دائما، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لحنظلة الذي قال له يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار، فكأنا وإياها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافتنا الضيعات والأولاد نسينا كثيرا. فقال النبي لو أنكم تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. ولكن يا حضارة ساعة وساعة. فقول النبي لو أنكم تكونون في أهلكم على الحاجة تكون بها عندي، يعني عند النبي، لأنه دائما يذكر بالله تبارك وتعالى وبالقياء وبالجنة والنار، فكأنهم يعيشون هذه الأحوال، يعيشون كأن الجنة والنار يرونها أمامهم ري العين. يقول لهم النبي لو أنكم تكونون على هذه الحالة دائما في كل أوقاتكم لخاف أحدكم عليكم، أي لرأيتموه، ولكن يا حضرة ساعة وساعة. ساعة يعني قد يدخل الإنسان فيها، ولكن بالحلال، ليس ساعة وساعة الحرام، وإنما ساعة يكون الإنسان مشغولا فيها، يعني بما حل الله له، كما قال هنا حنظلة، ويعني إذا خرجنا من عندك وعافتنا الأولاد والضيعات، عافتنا الأولاد يعني عادتنا، يعني أولادنا، هذا يحتاج كذا وهذا يحتاج كذا، وطلبات يعني الأهل والأولاد والضيعات وهي المزارع وغيرها، نسينا كثيرا، يعني ينشغل الإنسان يعني بهذه الأمور الدنيوية وينسى كثيرا مما كان يعيشه، يعني يقول ونحن نعيش معك تحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين. فقال النبي لو تكونون على الحال التي لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم عليه، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الشاهد كلما كان العبد يعني قائما في ذكر الله تبارك وتعالى كلما كان لا شك قريبا من الله تبارك وتعالى، وكانت حقائق الآخرة تتجلى له كأنه يراها يعني في هذه الحياة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولا أنفع للعبد عند الله من ذكر الله ولا أكثر أجرا في العمل منه، فهو عمل قليل وسهل على اللسان، ولكنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. عمل صالح وهو باق، كما قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قال أهل العلم باقيات الصالحات، كان قول النبي لهم باقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات، هذه خير من الدنيا وما فيها، هذا العمل خير من الدنيا وما فيها، تسبيحة تقودها هي خير لك من الدنيا وما فيها. فعلينا أن نجتهد في هذا العمل، وهو عمل يسير، عمل يسير لا كلفة فيه، ولكن أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. لكن نتذكر ونحن نقول هذه الكلمات أن نتذكر معنى التسمية، فإنه لا حق سري عليه كما سري على الله تبارك وتعالى. فعندما تقول سبحان الله سبحانه وتعالى سبحانه عما قاله المجرمون فيه، بدأ بإبليس إلى آخرهم، إن أن له ولد أو أن له زوجة أو أنه خلق خلقه عبدا وسدى أو أنه يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، أو ما قاله، يعني لو جمعنا ما قاله أعداء الله تبارك وتعالى لأخذ أمر عظيم. فعندما تقول سبحان الله يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل هذه مقالات الكفر والنفاق عن الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما وصف به هؤلاء المجرمون الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن يسبح الله ويتذكر أنه قد افتري، افترى المفترون على الله تبارك وتعالى، فتسبيح الله تنزيهه عن كل ما قاله الأفاقون والكذابون عن الله تبارك وتعالى. والحمد لله إثبات محامده سبحانه وتعالى، والله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. الله الأكبر والأكبر العظيم سبحانه وتعالى، الله أكبر ولا إله إلا الله الكلمة العظمى، لا إله حقا في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما من مخلوق من حول، كل ما في المخلوق من حول وقوة إنما الله معطيه سبحانه وتعالى، وإذا سلبه الله من أحد فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تردنا إليك ردا جميلا، واجعل لساننا دائما رطبا بذكرك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.